قد جاء رحمة منه وفضل

فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيذكرهم في رحمة فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الجاه